الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون بعد انقضاء شهر الخير وموسم البركات لا شك أن الناس بعده على إثمين اسم نفعه الله تبارك وتعالى بما فيه من الخير فتقبل فيه صالح عمله واستقام بعد ذلك امره لانه استفاد من بركات هذا الشهر حقق التقوى التي هي الغايه من الصيام اصلح حاله وقلبه وهو اعظم الجوارح التي ينبغي الاعتناء بها والحرص على تصحيحها طور لسانه وهو اخطر الجوارح على الاطلاق التي ينبغي على الانسان ان يحذرها وان يجتنب شرورها وغوائلها وان يبتعد عن افاتها وقسم اخر مر عليه هذا الشهر أو مر عليه ذلك الشهر المبارك وانقضت أيامه ولياليه من غير ما فائدة تذكر لا هو اعتبر واستفاد واستعظ واستقام ولا هو تقبل منه عمله نسأله جل وعلا أن يجيرنا من الجرمين إن من أعظم الفوائد والعبر والعظات التي يستفيدها من قام بحق هذه العبادة على الوجه المطلوب فصام رمضان كما أمر إيمانا واحتسابا أن هذا الشهر يغير من حاله يغير من حاله في إطلاق قلبه وفي تقويم جوارحه. ولما كان اللسان هو ترجمان القلب وهو الكاشف على صلاحه وعيده وهو السبب في نجاة الناس يوم القيامة بين يدي ربهم يوم القيامة، فقد سئل نبينا عليه الصلاة والسلام ما النجاة؟ فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. النجاة يا أمة الإسلام في أن يمسك المرء لسانه وأن يحجم من شره ومن غوائله وأن يتقي الله جل وعلا فيه، فإن خطره والله عند الله جل وعلا عظيم. لأجل ذلك فإن ذلك الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. قال ما أخوف ما تخاف علي، فأمسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسانه وقال هذا أخوف ما أخاف عليك هو لسانك، أن تسلطه على عباد الله جل وعلا أو أن تقع به في معصية الله تبارك وتعالى. اللسان نعمة من نعم الله جل وعلا العظيمة، نعمة النطق أو المنطق هي نعمة ميز الله عز وجل بها الإنسان على سائر مخلوقاته، والناس مع هذه الجارحة أو مع هذه النعمة بين شاكر فاعل وبين كافر مغبون، كافر بهذه النعمة ما سخرها فيما يرضي الله جل وعلا. وإنما يرضي الله تبارك وتعالى باللسان كثير من أعظم العبادات وأحبها إلى الله جل وعلا وأعظمها أجرا وأثقلها في الميزان يوم القيامة، ذكر الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام سيد الذاكرين وإمامهم، كان يذكر الله جل وعلا على كل أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن لم تسخر هذه الجارحة وإن لم يطع العبد ربه تبارك وتعالى فإنه سيؤديه إلى المهالك التي لا تكمل عواقبها في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما يناله لشؤم معصيته، وفي الآخرة ما ينتظره من عقاب وعذاب ربه جل وعلا. قال وهل يكف الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. في هذا التعبير النبوي البليغ حصائد ألسنتهم ما حصدوه بهذه الجارحة استعملوها في غير طاعة الله وسخروها محورا هاتما لحسناتهم وطاعاتهم لربهم. ان الرجل قد يتقرب الى الله جل وعلا باصناف من العبادات وانواع من الطاعات يجعلها الله الله تبارك وتعالى هباء منثورا بسبب كلمة تلفظها ما ظن أنها تبلغ مبلغها. واسمع إلى قول حبيبك عليه الصلاة والسلام الذي كان أحرص الناس على الخير لهذه الأمة وأكثرهم تحذيرا لها من كل ما يحيط بهم من أنواع الشرور كلها، فقد جاء من حديث بلال بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. إن الرجل ليتكلم بالكلمة هي من رضوان الله تبارك وتعالى، وهذه بشرى لمن كانت ألسنتهم تلهب رغبة بذكر الله تبارك وتعالى والكلام الطيب وما فيه خير، عملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا وأنواعه كثيرة في هذا الباب أو ليصمت. لا يستعمل هذا اللسان فيما يغضب الرحمن تبارك وتعالى. علامة هذا بشهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن نمسك ألسنتنا في هذا الشهر وأن نروض هذه الجارحة على طاعة ربها تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يصم في لسانه بعد صيامه في قلبه إيمانا واحتسابا فلا حاجة لله جل وعلا في صيامه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الذي يفر عن أنواع المفطرات، ثم يطلق لسانه العنان فيما يغضب الرحمن جل وعلا، يقول كلاما كفري أو يقول كلاما فاحش البذيء أو يطعن في أعراض المسلمين يغتابهم ويتكلم في عمومهم متتبعا لعوراتهم كاشفا لذكرهم فاضحا لصرائرهم عياذا بالله جل وعلا. اي صيام صام هذا الشقي البعيد؟ ان الصيام عبادة لله تبارك وتعالى، عبادة لله جل وعلا بالإنسان، ولكن الإنسان عن معصيته تبارك وتعالى قبل الإنسان عن المفطرات. من مر عليه هذا الشهر ولم يقوم شيئا من لسانه هذه الجارحة الخطيرة، لم يتق الله جل وعلا في لسانه وامسك نفسه وحملها على ان تطيع ربها جل وعلا في هذا: الا اقول الا خيرا، ويجاهد نفسه في ذلك، لم يستفد من هذا شيئا. واسمع بعد ذلك ماذا يقول حبيبنا عليه الصلاه والسلام: وان احدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. ف فيكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. وان الرجل لا يتكلم من كلمه هي من سخط الله تبارك وتعالى، ما يظن ان تبلغ ما بلغت، يظنها هدما وتحسبونه هدما وهو عند الله عظيم. كم من الناس يتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم، كم من الناس يتكلم في مساله من مسائل الدين وحكم من احكام الشرع وسنه من سنن المصطفى الكريم عليه الصلاه والسلام باستهزاء وازدراء، الا يخشى ان يكون هذا من هذا القبيل؟ تكلم بكلمه اعتقد انه مادحا فيها وما ظن انها تبلغ هذا المبلغ الخطير، يكتب له بسببها سخطه جل وعلا الى يوم يلقاه. اتعلمون معنى هذا؟ معناه ان الله جل وعلا لم يرضى عنه بعد هذه الكلمه ابدا، فعل ما فعل الا ان يتوب الى ربه جل وعلا التوبه الناصحه الصدوق. واسمع الى من يسمعون الحديث ويؤثر فيهم الحديث ويغير من حالهم هدم نبيهم عليه الصلاه والسلام. وكان علقمه رحمه الله جل وعلا عليه احد رواه هذا الحديث ورجال اسناده، يقول: كم من كلام قد منع فيه حديث بلال بن حارث، كم من كلام كان يريد ان يقوله فلما ياتي في ذهنه حديث بلال رضي الله عنه هذا، وان الرجل ليتكلم بكلمه هي من فخر الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت، يحجم عن الكلام ويسكت ولا يتكلم رحمه الله جل وعلا عليه. إن المؤمن إخوة الإيمان قد يجاهد نفسه في أمور كثيرة ويصبر على أمور كثيرة هي من طاعة الله تبارك وتعالى، ولكنه قد يصعب عليه أن يجاهد نفسه في تكوين لسانه، ويجب عليه ذلك إن كان يريد مرضاة ربه تبارك وتعالى والفوز بين يديه يوم القيامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا أحرص الناس على الخير، ومن أدلة حرصهم على الخير أسئلتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام فيما كانوا يسألونه، من مثل سؤال أحدهم في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه قال أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أفضل المسلمين هو من جاهد لسانه وسلم المسلمون من لسانه أولا ثم من يده بعد ذلك. لم يظلم مسلما بلسانه ولا بيده، لم يظلم مسلما بلسانه بأن يتكلم في عرضه أو اغتابه أو عياره بما بما فيه أو آذاه بأدنى أذية من أذية اللسان، ولا بيده بأن ضربه أو سفك داه أو أخذ ماله. أنواع الظلم لهذه الجارحة عياذا بالله تبارك وتعالى. أفضل المسلمين عند الله هو من سلم إخوانه من لسانه ويده. وسأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبيه عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأعمال، قال الصلاة على ميقاتها. قال ثم قال رضي الله تعالى عنه ثم ماذا؟ قال أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك، وإن كان في حقيقته كف إلا أنه من أعظم الأعمال عده النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أنكرت الخطبة فقد لقد أعرفت المسألة، أي إن كانت خطبتك قصيرة وسألت عن أمر عظيم لم يطل فيه كلام. قال: لقد أعرفت المسألة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد المعلمين وإمامهم يعلمه جوابا على سؤاله، يعلمه العمل الذي يدخله الجنة. قال: اعتق النسمة، أي اعتق رقبة. قال: وفك الرقبة فإن لم تطق ذلك، يعني إن لم تستطع عتق رقبة أو فك رقبة كأن تكون سببا في فك أسير من أسره. قال: فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. قال: فإن لم تطق ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير، فكف لسانك إلا من خير. لسانك هذا لا تستعمله إلا فيما يرضي ربك جل وعلا، وأكثر من هذا مما يدل على خطر هذا اللسان ما روى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مرصوصة من الجوع. غلام شاب يستشهد يوم أحد وعلى بطنه صخرة مرصوصة في شدة الجوع في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: فجاءت أمه فعرفته من بين القتلى، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يكون من أهلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وما يدريك، قال النبي عليه الصلاة والسلام في رجل من أصحابه قتل في غزوة من أعظم غزواته في غزوة أحد، ووجد مرفوض على بطنه سكرة من شدة جوعه، وجاءت أمه بهذا الحنان وبهذه العاطفة وهي تبشره هذه البشرى وهي بشرى الشهداء عند ربهم تبارك وتعالى. هل أنت يا بني الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام بيانا لحضر هذا الأمر وعقله عند الله تبارك وتعالى وشدته، لعله تكلم فيما لا يعنيه، ولم يكن لعله تكلم في معصية ربه تبارك وتعالى، لعله كان يكذب في حديثه، أو كان يتكلم في أعراض المسلمين ويجتابهم، أو كان يقول فحش الكلام وما إلى ذلك مما ابتلي به الناس في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الشرور كلها، وأن يقوم ألسنتنا حتى لا نعصي بها ربنا تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصم ألسنتنا من الشرور كلها، وأن يباعد بيننا وبين آفاته مأماتنا بعد المشرقين، وأن يوفقنا للقول الصالح السديد أن نقول خيرا كما أمرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وحكمة بالغة أن نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحذيرا لأمته كان في كل خطبة من خطبه يذكرهم بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمر بالوجوب، ولا تكونوا غيره مما يرضيكم عند ربكم جل وعلا، ويكون سببا لهلاككم بين يديه. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.